بقدر الله ان جت الليله دي لنبدا كلاما جديدا في رحله الحياه الطيبه. الحياه الطيبه عن القران. بنمسك ليله نزول القران عن القران. وانا بحب اسمع القران. ودي سنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب يسمع القران. قال سيدنا عبد الله بن مسعود اقرا علي القران. قال اقرا وعليك انزل. قال اني احب ان اسمعه من غيري. مر بسيدنا عبد الله بن مسعود بيقرا في المسجد. وقف هو سيدنا ابو بكر وعمر يسمعوا لحد ما خلص. مر ليله بابي موسى الاشعري وقف يسمع وقال له الصبح لقد اوتيت مزمارا من مزامير الالي داود. مره سالم مولى حذيف كان بيقرا القران جري هو السيده عائشه رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم وراح وقف يسمع سيدنا سالم. انا نفسي وديت اهم من زمان بس مش عارف اعملها لحد دلوقتي ان انا اسمع الامه قران. عايزين نسمع قران. فلذلك جبت معايا الشيخ علاء ربنا يكرمه من الناس الطيبين انا بحبه في الله لو انه حليق. فربنا يكرمه ان شاء الله باللحيه ويفتح عليه. ولكن هو حليق بس صوته حلو في القران وبيقول ربنا يكرمه زي ما عايز. فعايزين نسمع منه كده شهر رمضان الذي انزل فيه القران. اتفضل شيخ علاء. يا سيدي الله يفتح عليك. ما شاء الله ما شاء الله. شوف بقى هيجيب لنا الشيخ علاء من الاول كده ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للناس. هدى للناس. شوف ده اول القران في السوره الثانيه في المصحف في سوره البقره ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للناس هدى للمتقين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. وتيجي هنا في رمضان بقى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هناك هدى للمتقين هنا هدى للناس. هي دي اللي هتودينا حتة القرآن في رمضان لطعم تاني لحلاوة تانية لجمال تاني لتألق مختلف. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. في رمضان هدى للناس. لا مش بس هدى وبينات من الهدى. بينات. عارف يعني ايه بينات؟ يعني واضحة تجلي تجليات. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والفرقان القرآن. وما أدراك ما القرآن. القرآن يحتاج وقفة. معلش دي في آخر حلقاتنا في الحياة الطيبة. كان نفسي يبقى من الأول خالص في أول حلقات لكن هي أرزاق وأقدار ونحن نخضع لقدر الله جل جلاله. فلذلك هو إن القرآن عايزين الحلقات اللي فاضلة معانا لحد آخر الشهر نركز بقى فرصتنا لأن القرآن يحتاج لتركيز. ربنا قال إيه؟ وقرآنا فرقناه. في القراءة التانية فرقناه لتقرأه على الناس على مكس. ما تقوليش حياة والقرآن دواء دواء دواء حقيقي دواء دواء ربنا قال كده وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن ده دواء دواء دواء فعلا. لما تسمع القرآن كده حس ان هو بيغسل حقيقي. انا احساسي انه بيغسل القلب بيغسل الروح. لا لا مش بيغسل الروح ده انا حسيت دلوقتي ان هو بيفك الروح يخليها ترفرف تطلع لفوق تطير الروح يخلي فعلا الروح تنفك من اسرها ومن قيدها. بس القران فرقناه لتقراه على الناس على مجد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى امر بعدم التعجل مع القران في موضعين من القران في سوره طه وسوره القيامه نهانا عن التعجل. في سوره طه ربنا قال ايش على في سوره طه؟ تستعجلش ولا تعجل بالقرآن. خليك مع القرآن بدون تعجل بدون عجلة. ذلك في سورة القيامة قال ايش على ربنا قال ايه في سورة القيامة؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك بلسانك لتعجل به عليك بعد الله فإذا قرأناه كلها على بعضها. يلا شعلاء ربنا يفتح عليه. وإنه لكتاب عزيز. وإنه لكتاب عزيز. كتاب عزيز يعني سبحان الله العظيم. القرآن كتاب عزيز. فلذلك شوف سياق القرآن. شوف سياق القرآن جاي إزاي. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وليش قال لا تطلق بلسانك لتعجل به إن علينا ما أحلى القرآن، ما أجمل القرآن، ما أمتع الحياة مع القرآن. الحياة طيبة بس بدون استعجال. عايز يقرا قران. عشان كده انا قلت من الاول خالص من اول الكلام على الحياه الطيبه ان احنا محتاجين نفرغ وقت لعباده الله. اللي بيجري ورا الفلوس وورا المناصب وورا الشهوات وورا الفسح وورا الهوى مش هينفع. مش هينفع في سكة الحياة الطيبة دي. سكة الحياة الطيبة دي محتاج ان هو لا يلتفت الى الدنيا الا مكرها. كل وقته مع ربنا. وإلا ما يلتفت الى الدنيا. عشان قلت لكم امبارح حديث او حلقات فاتت زريني سيدنا النبي يقول صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة زريني اتركيني. عايزين نقول لكل حاجة في الدنيا زريني لأتفرغ لعبادة ربي. القرآن وما أدراك ما القرآن. ولكن احنا بنقول ايه علشان نتعامل مع القرآن نحتاج إلى فهم. نفهم ايه هو القرآن. ايه هو القرآن ده اللي احنا بنقرأه اللي سمعناه من الشيخ علاء اللي في بيتنا وفي بيوتنا وفي قلوبنا حافظينه اللي بنسمعه في المساجد. القرآن ده ايه؟ ايه هو ده؟ لابد ان تعتقد اعتقادا يقينيا ان القرآن كلام الله. ان القرآن ايه؟ كلام ده كلام ربنا. ما بين دفتي المصحف من الحمد الى الناس ده كلام ربنا. ربنا تكلم به. نؤمن بهذا ونجهل الكيفية. تكلم سبحانه وتعالى كلاما يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء هو سمع بصير. تكلم. إن عارفين تكلم يعني ايه تكلم. قال الله وكلم الله موسى تكليما. يا ريت نسمعها الشعر دي اللي وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه. حتى يسمع كلام الله. ربنا سمى القرآن ده ايه؟ كلام الله. ده كلام ربنا. فلازم تعتقد اعتقادك ده ان اللي في المصحف ده كلام ربنا هيبقى له تأثير مختلف في قلبك. وإن أحد من المشركين تجامك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. الله يفتح عليك شيخ علاء. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم بارك. جميل رائع. القرآن يبقى أنا عايز لو طلعنا من الحلقة دي بالكلمتين دول المهمين قوي دول اللي هم إيه؟ إن القرآن كلام الله. اعتقد يا مسلم إن ده كلام الله. صفة من صفات الله. إنك أنت لما تقرأ ده لما تقرأ كده وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يبقى تؤمن ان ربنا قال قال الله هذا الكلام قبل كده. ربنا قاله وانت بتقرا. عشان كده افهم النقطه دي في دقيقه. ان القران كلام ربنا صفه من صفات ربنا. وصفات ربنا يا ابني اذا تجلت لا يقوم لها شيء. لا أرض ولا سماء ولا جبال ولا بحار ولا شيء في الكون يقوم إذا تجلت صفة صفة الله. فلما تجلى ربه للجبل ها جعله دكا وخر موسى صاعقا. ولذلك ربنا قال عن القرآن ايه؟ قال سبحانه وتعالى لو انزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نعطيها للناس. طب اسمعها للشيخ الآية دي عشان عايز الآية دي تزلزل قلبك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. نزلنا هذا القرآن على جبل كان الجبل ده تصدع. لكن ربنا جل جلاله ستر هذه الصفة بالحروف والأصوات. حجاب. حجاب الصفة. ربنا جل جلاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجابه النور. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلق. فلذلك لكل صفة من صفات ربنا حجاب لكي لا تحرق الكون. فجعل حجاب صفة الكلام الحروف والأصوات نحن نقرأه بحجاب. ولكن لما تقرأ القرآن وانت تعرف أن كلام ربنا فلا بد أن تعرف عظمة الكلام. عظمة الكلام. لأن الكلام ده كلام ربنا. فالكلام ده كلام عظيم. كلام عظيم. ومن أعظم نعم ربنا عليك إن ربنا أكرمك بالقرآن. إنك تقرأه. إنك تسمعه. إنك تحفظه. إنك تفهمه. دي نعمة. قال سبحانه أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. دي نعمة لا حدود لها. ولذلك سنقف في اللقاء القادم بإذن الله تعالى مع نعمة القرآن. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.